الشمس تصحو بكل همة بالضوء تمحو أشد ظلمة الشمس تصحو بكل همة بالضوء تمحو أشد ظلمة تنشر نورا يضيء دربي نورا طهورا يملأ قلبي نسعى نهارا نسعى بجدي نرجو العمارة بكل ودي نسعى نهارا نسعى بجدي نرجو العمارة بكل ودي فالعيش يحلو بالجد دوما نرقى ونعلو يوما فيوما الشمس تصحو بكل همة بالضوء تمحو أشد ظلمة تنشر نورا يضيء دربي نورا طهورا يملأ قلبي الشمس نور والشمس نار دوما تدور لها مدار الشمس نور الشمس نار دوما تدور لها مدار عين النهار بدت قريرة فالنور سار على بصيرة الشمس تصحو بكل همة بالضوء تمحو أشد ظلمة تنشر نورا يضيء دربي نورا طهورا يملأ قلبي حتى إذا ما حل المساء وغاب عنا هذا الضياء حتى إذا ما حل المساء وغاب عنا هذا الضياء عدنا بحب للبيت نرجو رحمة ربي والذكر يحلو الشمس تصحو بكل همة بالضوء تمحو أشد ظلمة تنشر نورا يضيء دربي نورا طهورا يملأ قلبي